أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. لا إله إلا الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي أيمانهم ولا إيمان مواجهة العهود إن نكثوا يعني نقضوا نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم بالرد والتكذيب والتنقص كما يفعل الكفرة الموجودون وإخوانهم المنافقون دأبهم الطعن في دين الإسلام وشرائعه. قال الله قاتلوا أئمة الكفر هؤلاء الطاعنون في الدين أئمة كفر أئمة ليسوا كفارا من عموم الكفرة بل هم أئمة. كل من يطعن في دين الإسلام فهو إمام في الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهد لهم. وقرئ فإنهم لا إيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم أكد هذا الأمر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وقتال المسلمين لهم الذي يؤول إلى قتلهم وأسرهم والتنكيلين القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لا إله. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين بعدما أمرهم وأغراهم بقتال المشركين الناكثين يخبر تعالى بأنهم لن يتركوا لا بد من الابتلاء ومن ذلك الأمر بالجهاد وابتلاء يتبين الصادق والصابر. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

وقال إذا انسلقت يعني انقضت الأشهر، أشهر السياحة، فسيحوا في الأرض، سيحوا في الأرض آمنين لا يقاتلكم أحد. إذا انسلق الأشهر القوم، قال الله للمؤمنين فاقتلوا المشركين، انتهت مدة الأمان، مدة الأمان انتهت، فاقتلوا المشركين حيث وجدتم في أي مكان، أي مكان فاقتلوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، ثم أكد ذلك وخذوهم، خذوهم احصروهم ضيقوا عليهم حتى تضيق الأرض عليهم وما رحب، احصروهم واقعدوا لهم كل طريق كل منطق. وقل بعض أهل العلم هذه هي آية السيف، الآية التي أمر الله فيها بقتال المشركين مطلقا، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل منطق. فإن تابوا من شركهم والتزموا شريعة الإسلام وخلوا الشريعة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيله دعوهم يذهبون حيث شاءوا، لأنهم أصلهم مسلمين. ومن أسلم من الأسرى هو يوجب إطلاقه. وخلوا سبيلهم إن الله غفور، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه أيا كان مهما كان عظيما. إن الله غفور. ثم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب منك الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لذلك إذا طلب الأمان ليعرف دين الإسلام ويسمع القرآن فأجره، يعني آمنه وأحميه ممن يريد قتله، أجره ليكن في حماية في عهد حتى يسمع كلامه، يسمع القرآن مثل عليه، إن كان عربيا يحسن الفهم تفعه، وإذا لا بد أن يسمع القرآن ويشرح له إذا كان من الله يترجم له، لا بد أن يترجم له، لا تقوم الحجة بمجرد إسماع ألفاظ من غير فهم. ثم بعدما يسمع القرآن الأسد صار منكم أيها المؤمنون، وإلا ردوه إلى مأمنه، ردوه إلى أرضه، ردوه إلى قومه التي يأمن عنده، ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم، أي المشركين ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، جهال ضلال متبعون لأهوائهم. نعم حمد سب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآيات يقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي التي هدم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة. وهي أشهر التسيير. تسيير، نعم، تسيح في الأرض، نعم. وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منهم الذمة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان، وخذوهم أسرى واحصروهم. وخذوهم أسرى، نعم، وخذوهم أسرى، نعم، واحصروهم أي ضيقوا عليهم. لا تدعهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده. فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، كل الأرض مسلمون حق الله، وكذلك الأموات هم على حق بها. والله شكور حليم، لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله تعالى شكور، يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال وأنواع التكاليف الثقال. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من المخلوقات. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر جميع الأشياء. الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها. تم تفسير سورة التغابن، ولله الحمد. الله يعني. ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا عوضه الله. تدخل فيها ايش؟ ترك المعاصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.